هل ورد حديث في رفع اليدين في القنوت؟ وإذا كان الإمام يرفع يديه في القنوت والمأموم لا يرى رفعهما، هل يوافق الإمام بالرفع لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به؟ لم يحدث شيء، أما الورود فورد، ورد من حديث عبد الله بن نافع بن أبي العمياء، ورد أيضا في مسند الإمام أحمد ما ظاهره الصحة، ولكن الحديث في البخاري ومسلم وليس فيه رفع اليدين، فعلى هذا لا يشرع رفع اليدين. بقي عموم قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله إذا دعا أحدكم فليرفع يديه، فإن الله يستحي أن يردهما صفرا. فهذا الحديث يحمل على خارج الصلاة، لأن الصلاة توقيتية، فلا يثبت حديث في رفع اليدين، والله المستعان.